همسة النهاردة ورد من المستمع صلاح محمد محمود أحمد المقيم في أم قمص مركز ملوي محافظة المنيا. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الاتصالات، بيقول فيها: بصراحة أنا مش عارف أخرتها إيه مع السادة المسؤولين في شركة الاتصالات التابعة لوزارة الاتصالات والمسؤول عن التليفون الأرضي والإنترنت الأرضي. بيتعاملوا معانا على إننا زباين ولازم يستغلونا بأي شكل، مش بيتعاملوا على إنهم شركة تابعة للدولة وبتخدم المواطنين. بيتعاملوا معانا على إن اللي بندفعه عشان نستخدم الإنترنت كأنه تجارة مش خدمة بقت ضرورية ومن حق الكل. في الأول أنا كنت مشترك وبدفع الاشتراك الشهري 90 جنيه، وبعد فترة رحت أدفع قالوا لي الاشتراك بقى 100 جنيه يا محترم. بصراحة أنا اتحركت أسأل عن السبب وقلت 10 جنيه في الشهر مش معضلة يعني، وطبعا ما فكرتش إن 10 جنيه دي مش مني لوحدي، لا دي من كام مليون مشترك، وبالتالي يبقى المبلغ الإجمالي كبير جدا. المهم مشيت الأمور عادي فترة كده وبدفع الاشتراك، لقيتهم بيقولوا لي الاشتراك بقى 137 جنيه محترم، ويا الدفع يا نرفع الخدمة. الله، وليه كل الزيادة دي يا بيه؟ أصل الخدمة بقت مميزة والسرعة بقت ولا في الخيال، وهتعيش على النت وهتظبط. قلت وماله، وبقيت أدفع من غير مشاكل. لكن كانت بتحصل حاجات غريبة كده كل شهر، مرة ألاقيهم منزلين من الشهر يوم وأيام يومين، ونيجي بقى في الشهر 31 يوم يقولوا انت لك 30 يوم فقط لا غير وندفع عادي. نيجي بقى في الشهر 28 يوم يقوموا يقولوا لا 30 يوم ايه، انتوا بتتحاسبوا بالشهر يا محترم. وكل ده كوم، واللي بيحصل بقى في ان الباقة تخلص يوم 10 ولا 15 في الشهر كوم تاني، يقوموا يقولوا لنا عاوز نت، روح اشتري كام جيجا او جدد الاشتراك الشهري بتاعك. والباقة تخلص ازاي في الوقت ده يا بيه واحنا استخدمنا على القد؟ ما اصل السرعة لما زادت بقيتوا تاخدوا الكمية بتاعتكم بسرعة جدا. ازاي؟ مش فاهم. شوف انا هفهمك، الباقة بتاعتك من النت زي مثلا كده برميل مليان مية، وانت هتاخد المية اللي فيه كلها لما تاخدها بقى بكوباية كوباية، ولا لما تاخدها جردل جردل جردل جردل. نهايته تعبت من الشركة ومن النظام بتاعها ومن كل شيء، وقلت عاوز ألغي التعاقد، وتقدمت الطلب فسخ وانتظرت وما تمش الفسخ. ولما رحت أسأل قالولي لازم تدفع تمن الراوتر الأول. تخيلوا، الراوتر اللي قالولي عليه مجاني لما جيت أستلمه من 7-8 سنين النهاردة بيقولوا لي أدفع تمنه. مش بقولكوا الموضوع محتاج متابعة ومراقبة مستمرة، يا ترى ممكن؟ رضا سليمان.